السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في الدرس الثاني من كتاب سلم الوصول، ونحن في بداية هذا المتن المبارك إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله رحمة واسعة هذا النظم في الاعتقاد ببيان أول ما يجب على المكلف أن يعتقده، وهو بيان الحكمة التي خلقه الله عز وجل من أجلها، حيث قال رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا. وكلمة اعلم فعل أمر يأتي بها المصنفون عادة في بداية النظم أو المتن لتنبيه الطالب على أهمية ما بعدها. ولنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أسوة حسنة، فأول آية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ففعل الأمر في بداية الكلام عادة يشد انتباه السامع إلى ما بعده. وديننا حفظكم الله دين علم، ولذلك قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهنا الشيخ رحمه الله يقول لك أيها الطالب: اعلم بأن الله جل وعلا حكيم، والحكيم لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، والحكيم لا يفعل شيئا عبثا، وإنما يفعل الأمر لحكمة يحبها ويريدها. قال: لم يترك الخلق سدى وهملا. هذا الخلق الذي ترونه من سماوات وما فيهن، وأراضين وما فيهن وما بينهن، لأن بين السماوات والأرض عوالم لا يعلمها إلا الله عز وجل كثرة. وعدم علمنا بالشيء ليس دليلا على عدمه، والله عز وجل نص في آيات كثيرة في القرآن بأن بين السماوات والأرض عوالم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ماذا يريد الشيخ رحمه الله أن يبين؟ أن يبين لنا أن من حكمة الله عز وجل ومن مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا أنه لم يخلق هذا الخلق سدى معطلا. السدى هو المعطل الذي لا يؤمر ولا ينهى. قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان وقد خلقه الله عز وجل وطوره من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، فكسى الله العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر، أيحسب الإنسان أن يترك سدى معطلا لا يؤمر ولا ينهى؟ قال: لم يترك الخلق سدى وهملا. كذلك الهمل، الهمل هو الذي لا يراد منه جلب خير ولا دفع ضر. إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. الهمل الهامل الذي لا يرجى خيره ولا يرجى دفع ضره، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. بل الله عز وجل حكيم، خلق هذا الخلق الذي ترونه لعبادته سبحانه وتعالى وحده. قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والخلق هنا إذا أراد الشيخ عامة الخلق، فالعبادة هنا نوعان: عبادة كونية وعبادة شرعية. أما العبادة الكونية فهي عبادة الذلة والخضوع والمحبة لله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذا أراد الشيخ بالخلق السماوات السبع ومن فيهن، والأرضين السبع ومن فيهن، وما بينهما، فالعبادة هنا تنقسم إلى قسمين: كونية وهي كمال الذلة مع كمال الخضوع والمحبة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وإن أراد الشيخ رحمه الله بالخلق هنا الثقلين الإنس والجن، فالعبادة هنا الشرعية. العبادة هنا ماذا حفظكم الله؟ الشرعية، وهي امتثال أوامر الله عز وجل على ألسنة رسله، وهي كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن إذا أراد الشيخ بالخلق هنا الثقلين الإنس والجن، فالمراد بالعبادة هنا العبادة الشرعية، وهي مجموع الأوامر والنواهي التي أنزلها الله عز وجل في الكتاب والسنة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نتعبد إليه سبحانه وتعالى بها. قال: وبالإلهية يفردوه، يعني إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. لم يرد الله عز وجل منا مطلق العبادة، بل يريد منا إفراده سبحانه وتعالى بها، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى. نعم. بيتين أيضا: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا ريب معبود، لا رب معبود بحق غيره. نعم. هذا حفظكم الله إشارة إلى الميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم، وهو أن الله عز وجل مسح في وقت لا يعلمه إلا الله عز وجل بعد خلق آدم عليه السلام، مسح ظهره وأخرج بنيه ذرية كالذر، وقال سبحانه وتعالى لهم: أنا ربكم وإني مرسل إليكم رسلا يأمرونكم بعبادتي، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. وفي ذاك الوقت قسم الله عز وجل بني آدم إلى قسمين، وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. وقد دل الكتاب والسنة على ذلك، فمن أدلة القرآن قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية ذكر غير واحد من أهل التفسير أنها تدل على تلك الحادثة التي لا نذكر منها شيئا، وعدم تذكرنا لها لا يدل على عدمها وعلى أنها غير واقعة، فقد دلت الأحاديث الكثيرة على صحتها من وعلى وقوعها. من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفسديا منها من عذاب جهنم؟ قال فيقول: نعم. قال فيقال له: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. والحديث مروي بقصة الميثاق عن أبي هريرة رضي الله عنه في الترمذي وعن عمر وعن غيرهم. وقد جمع الشيخ حافظ رحمه الله كثيرا من هذه الأحاديث في شرحه لهذه المنظومة معارج القبول. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الميثاق في السلسلة الصحيحة وذكر أشياء وأمورا من أهمها أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. ونحن معاشر الأحبة مررنا بأطوار، مررنا بطور النطفة، وهذه النطفة حية غير ميتة، هذه النطفة حية غير ميتة. أحد يذكر من هذا شيء؟ لا نذكر من هذا شيء. ومررنا بطور العلقة، أحد يذكر من هذا شيء؟ ومررنا بطور المضغة، أحد يذكر من هذا شيء؟ ومررنا بطور العظام، أحد يذكر من هذا شيء؟ ثم كسى الله العظام لحمة، أحد يذكر من هذا شيء؟ ثم جيء بالروح من ذاك العالم الذي الله أعلم أين هو، تلقفت الملائكة تلك الأرواح وأتت بها فنفختها في هذه الأجنة وحيت الأجنة الحياة الدنيوية، هل يذكر أحد من هذا شيء؟ والإنسان جنينا حيا في رحم أمه يتغذى ويتنعم ويتعذب في رحم أمه قرابة 4 أشهر بعد أن تنفخ فيه الروح، هل أحد يذكر من هذا شيء؟ لا يذكر من هذا شيء. بل ربما أول حادثة تذكرها بعد ولادتك بسنتين أو 3 أو 4 الله أعلم قوة ذاكرتك، أول حادث تذكرها بعد الولادة بسنتين 3، كنت حيا 2 3 لا تذكر من حياتك شيئا. فكذلك هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل علينا لا نذكره، لكننا يوم القيامة سنذكره. فإن آمنا لا يضرنا شيء، وإن كفروا نسأل الله العافية، أخذهم الله عز وجل بهذا الميثاق والميثاق الآخر. قال: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر. هذا إخراج حقيقي جل على هذا نصوص الكتاب والسنة، وكوننا لا نذكره لا يدل على عدمه. قال: وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. هذا معنى لا إله إلا الله. قال: إني مرسل إليكم رسلا. الرسل إلى أي شيء يدعون؟ يدعون إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إياه إلا إياه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل علينا ألا نعبد غيره. نعم، تفضل 3 أبيات. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. نعم، وبعد هذا الميثاق هناك ميثاق آخر، وهو ميثاق الفطرة التي فطر الله عز وجل بني آدم عليها. وهذه الفطرة هي الإسلام والسلامة من الشرك وقبول عقولنا وأجسادنا دعوة وشرائع الأنبياء عليهم السلام. قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، على التوحيد الخالص، على قبول دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك لا تجد عقيدة ولا شريعة دعا إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تخالف العقول أو تخالف الفطر أو تخالف المصالح الدنيوية أبدا. عقولنا تقبل دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: الشريعة قد تأتي بما تحار فيه العقول، لكنها لا تأتي بما تحيله العقول. الشريعة قد تأتي بما تحار فيه العقول، تحار تجلس مرة مرتين ثلاثة أربع حتى تقبل، لكنها لا تأتي بما تحيله العقول. هذه الفطرة من رحمة الله عز وجل بنا أن فطرنا على التوحيد، أن فطرنا على السلامة من الشرك، أن فطر عقولنا وقلوبنا على قبول دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نسأل الله العافية. كل مولود يولد على الفطرة، على التوحيد الخالص، على السلامة من الشرك والبدع والشك والنفاق، يولد هكذا سليما. فأبواه بعد هذا نسأل الله العافية يجعلان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا، يولد على السنة المحضة، فأبواه يلقنانه البدعة. لا يولد المسلم مبتدع، حاشا وكلا، بل يولد على السنة المحضة، لكن أبواه يرفضانه أو يصوفانه أو يجعلانه باطني أو يجعلانه خارجي، نسأل الله العافية. وإلا هو مولود على السنة المحضة، نسأل الله الثبات والهداية. قال: ثم بعد هذا تفضل الله عز وجل علينا بأمر آخر توقف عليه أمر الجزاء. الميثاق الأول لا ثواب ولا عقاب، الميثاق الثاني لا ثواب ولا عقاب. الثواب والعقاب متوقف على دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبعد هذا، يعني بعد الميثاق الأول وهو إخراجنا من ظهر أبينا آدم ذرية كالذر، وبعد أن فطرنا على التوحيد الخالص، لم يترك خلقه سبحانه وتعالى أيضا، بل رحمهم بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل. وكل رسول من الرسل أنزل الله عز وجل عليه كتاب، وأفضل هذه الكتب وناسخ هذه الكتب والمهيمن على هذه الكتب والشاهد على هذه الكتب ما تفضل الله به على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن العظيم الذي جعله الله عز وجل حجة له على خلقه أجمعين منذ أن أنزله الله عز وجل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. الكتاب هنا اسم جنس يتناول القرآن وغيره، الكتاب هنا اسم جنس يتناول القرآن وجميع الكتب المنزلة على أنبياء الله عز وجل ورسله. وسيأتي إن شاء الله في حديث الشيخ عن الإيمان الحديث عن الكتب المنزلة وعن الفرق بين النبي والرسول إن شاء الله عز وجل. قال: لكيبذ العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. نعم، الرسل عليهم الصلاة والسلام يذكروننا بما فطرنا الله عز وجل عليه من التوحيد الخالص، ويذكروننا بما أخذ الله عز وجل علينا العهد، ويأمروننا ويبشرون من أطاعهم بالجنة، وينهوننا وينذرون من عصاهم بالنار. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الشيخ رحمه الله: كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. انقطعت حجة بني آدم على ربهم سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد والميثاق، ثم لما خلقهم وأخرجهم إلى عالم الوجود فطرهم على التوحيد، ثم أرسل إليهم الرسل، ثم جعل أجسادهم تقبل وعقولهم تقبل ماذا؟ دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. تفضل، أربعة أبيات. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. نعم، فمن يصدقهم بلا شقاق أن يصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله عز وجل لكي يطيعهم من أرسلوا إليه. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد خصه الله عز وجل من بين سائر الرسل بأن جعل دعوته عامة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا مما خصه الله عز وجل به، قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. قال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. قال: فمن يصدقهم. ومر معنا أن أول معنى من معاني أشهد أن محمد رسول الله تصديقه صلى الله عليه وسلم بما أخبره. فمن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم بلا شقاق ولا عناد ولا تكذيب ولا إعراض فقد وفى بذلك الميثاق، يعني فقد أتى بما يدل على أن الله عز وجل قد نفعه بذلك الميثاق الأول، وأنه استعمل هذه الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها بما ينفعه في الدنيا والآخرة. قال: وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الجار، أي من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي ينجو يوم القيامة، لأنه ليس بيننا وبين الله عز وجل واسطة، وليس بيننا وبين الله عز وجل سبب، إنما بيننا وبين الله عز وجل هذا النبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى ودخل النار والعياذ بالله. قال: وذلك الوارث عقب الدار، أي ذلك الذي يدخل الجنة، كما قال ربنا في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجنة، ومن عصاه والعياذ بالله فهو من أهل النار. قال: ومن بهم وبالكتاب كذب. ومن بهم أي بالرسل عليهم الصلاة والسلام، كذب الرسل جميعا أو كذب رسولا واحدا، فإن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع الرسل. قال ربنا عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم ما كذبوا إلا نوح عليه الصلاة والسلام. فمن يعني آمن برسول يلزمه أن يؤمن بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن كذب أو كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبالكتاب بجنس الكتاب، بالكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى. قال: ولازم الإعراض عنه والإباء، أي كذب هذا الرسول الذي أرسل إليه وكذب بهذا الكتاب الذي أنزل عليه فهو معرض. وربنا عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض هذا الإعراض. والعلماء يذكرونه نوعا من أنواع الكفر والعياذ بالله كفر الإعراض. والشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب عد في نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه، هذا ناقض من نواقض الإسلام. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال فذاك ناقض كلا العهدين، أي أن هذا سيؤاخذ يوم القيامة بالعهد والميثاق الأول وبالعهد والميثاق الثاني وبتكذيبه لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، مستوجب للخزي في الدارين، مستوجب للخزي في الدارين في الدنيا والآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس، فإن سلم في الدنيا فهو يسأل الله العافية يعيش حياة ضنك. يعني هل تعتقدون أن هؤلاء الكفار وإن كان عندهم بعض الترفه في الدنيا والترف في الدنيا، هل تعتقدون أنهم يعيشون حياة عزة وإلا حياة خزي؟ والله الذي لا إله غيره إنهم يعيشون حياة خزي وحياة شك وحياة نسأل الله العافية ريب وحياة خوف وهلع وفزع وفساد في الأعراض وفساد في الدماء وفساد في المطاعم وفساد في المشارب، لا يعرف الرجل منهم أباه ولا يعرف ابنه نسأل الله العافية، فوضى نعوذ بالله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أذل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني عن هؤلاء نسأل الله العافية الدنيا سجن إيش المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر يعيش فيها نسأل الله، يتمتعون كما تتمتع إيش الأنعام، همه فرجه وبطنه والنار مثوى لهم نسأل الله العافية. ولذلك يتنبه إخواننا الفضلاء، بعض إخواننا الفضلاء يعني دائما الله يصحنا وإياهم يثنون على الكفار، يقول عندهم أخلاق وعندهم وفاء للعهد وعندهم صدق في الحديث وعندهم احترام لحقوق الإنسان، يتنبه هذا كله كذب، هذا والله ظاهر، وإلا في الحقيقة يعيشون حياة سيئة جدا نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ثلاثة أبيات تفضل. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم، إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. أحسنت. بدأ الشيخ رحمه الله بما بدأ به ربنا عز وجل في كتابه في الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى، توحيده في ذاته وتوحيده في أسمائه وصفاته وتوحيده في ألوهيته سبحانه وتعالى. فأول سورة في القرآن فاتحة الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم دلت على أنواع التوحيد أو على نوعي التوحيد، لأنك إن شئت قلت التوحيد نوعان، توحيد علمي وتوحيد عملي، أو قلت التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد في الربوبية وتوحيد في الأسماء والصفات وتوحيد في الألوهية. قال ربنا عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أنواع التوحيد الثلاثة أو هذان هما نوعي التوحيد، توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته المتضمن لتوحيده في ذاته وأسمائه وصفاته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث كتابا أو بعث رسولا من قبله لدعوة الناس يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذه دعوة إلى التوحيد. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن قال له: يا معاذ، إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ومن عظيم فقه الإمام البخاري رحمه الله أن بدأ كتابه التوحيد من صحيحه فقال: كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. ثم ساق بسنده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعثة معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن الذي سمعتموه. ثم أتبعه بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديه. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالبداءة بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد هذه هي شريعة الله عز وجل في كتابه، وهي دعوته صلى الله عليه وسلم. ومن لم يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داعية إلى ضلالة لا يدعو على بصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى توحيد الله عز وجل مخلصا لله عز وجل. انظر حفظك الله، أدعو إلى ماذا؟ إلى توحيد الله عز وجل وأنا مخلص في دعوتي لله عز وجل، لا أدعو إلى نفسي. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هذه الآية شديدة على طلبة العلم وعلى الدعاة، فإن كثيرا منهم يدعو إلى نفسه وهو يظن أنه إنما يدعو إلى الله. وربنا عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا دعا إلى نفسه ولا إلى شيخه ولا إلى طريقته ولا إلى حزبه ولا إلى جماعته ولا إلى جمعيته، وإنما يدعو إلى من؟ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. على ماذا؟ على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشيخ: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هناك مسألة عند أهل الكلام ورثوها وراثة من أرسطو، وإن كانوا من المسلمين لكنهم ورثوها، ولكل قوم وارث. يقولون: أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر. ويقولون: من لم يعرف الله عز وجل بالطرق الكلامية المرتبة، وهي طريقة الأعراب والحوادث، فهو لم يعرف الله عز وجل. وقد نقده ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري نقدا عظيما مباركا، نقد أهل الكلام نقدا عظيما. ولذلك من أعظم ما نرد به على هؤلاء الأشاعرة نقد ابن حجر رحمه الله عليهم في كتابه فتح الباري في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري نقدا. قال: هؤلاء المتكلمون أوجبوا الشك على الناس. الله أوجب عليهم الإخلاص وهم يوجبون الشك على الناس، نسأل الله العافية. ثم لو سألنا جميع المتكلمين على وجه الأرض، على وجه الأرض قاطبة، المتكلمون المنتسبون إلى الإسلام، نقول لهم هل منكم الآن من لما ناهز البلوغ الاحتلام 14 سنة 15 سنة خرج إلى الصحراء ثم نظر قال قد جرى قلم التكليف علي؟ فهو لا، الآن جرى عليه قلم التكليف 14 سنة 15 سنة قال قد جرى علي قلم التكليف وأول واجب علي النظر، فخرج فقال هذا الكون حادث ودليل حدوثه هذه الأعراض ودليل أن هذه الأعراض أعراض كونها لا تكون في زمانين، وهذا عرض وهذا حادث وكل حادث لا بد له من محدث، ثم تسلسل إلى وجود الله. هكذا فعل، ها هكذا فعل. قالوا وين ابن قال هذه هي، ها أو هذه هي، فأنت هكذا فعل. هل يوجد متكلم على وجه الأرض يفعل هذا؟ لا والله. قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إن كان هذا المكلف كافرا أول واجب عليه التلفظ بالشهادتين، إن كان هذا المكلف كافرا يجب عليه أن يتلفظ بالشهادتين، وإن كان مسلما قال مروا أبناءكم للصلاة لسبع. ثم ذكر الشيخ رحمه ابن حجر رحمه الله محاورة بين متكلم وسني وقال حرجتم على الناس، كيف تلزمون الناس بالنظر أو القصد إلى النظر؟ حرجتم الناس وآباؤنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا ما درسوا علم الكلام، ما حال الناس قبل ابتداع علم الكلام؟ قال لا تحرج علي بكثرة أهل النار، لا تحرج علي بكثرة أهل النار. انظروا هذه القصة موجودة في المجلد 13 من فتح الباري، عجائب. ويسمون من لم يعرف الله عز وجل بالطرق الكلامية يسمونهم شكاكا، يقولون هذول شكاك. بل أول واجب على المكلف حفظكم الله إن كان كافرا قول لا إله إلا الله، وإن كان مسلما عليه ماذا؟ عليه أن يصلي، ثم بعد هذا عليه أن يأتي بشروط لا إله إلا الله. وأول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم، بمعناها نفيا وإثباتا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، تعرف إيش معنى لا إله إلا الله؟ أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله. تعرف إيش هي العبادة فتخلصها لله عز وجل. تعرف إيش هو الشرك فلا تفعله مع الله عز وجل. لا بد من معرفة، لا بد من علم، لا بد من دراسة، حفظكم الله ورعاكم. قال معرفة الرحمن بالتوحيد. التوحيد معروف حفظكم الله، كلمة والتوحيد مصدر، يقول العلماء مصدر لي كلمة ماذا؟ وحدة يوحد توحيدا، فأنت وكلمة وحدة في اللغة العربية تدور حول انفراد الشيء بذاته أو صفاته أو أسمائه وعدم وجود نظير له فيما هو واحد فيه. كلمة وحدة هكذا، وحد بدون تضعيف، محركة في اللغة العربية تدور حول انفراد الشيء بذاته أو أسمائه أو صفاته وعدم وجود نظير له فيما هو واحد فيه. فإن عديتها بالتضعيف فقلت وحدت الشيء أي جعلته واحدا أو نسبته إلى الوحدانية. والتوحيد حفظكم الله في الشرع لا في الاصطلاح، في الشرع نحن عندنا شرع لا اصطلاح حفظكم الله، بل شرع هو إفراد الله عز وجل بالعبادة المتضمن الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا. هذا هو التوحيد. إيش التوحيد شرعا؟ إفراد الله بالعبادة المتضمن لأمرين مهمين جدا، إقرار بربوبيته وإقرار بأسمائه وصفاته. من أين أتينا بهذا؟ من منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث ابن عباس الماضي ذكره رواه الإمام البخاري رحمه الله ورواه الإمام مسلم وغيرهما وبعدة ألفاظ. من ألفاظه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ آخر ادعهم الى ان يوحدوا الله في الصحيحين، وفي لفظ ثالث ادعهم الى عبادة الله. اذا بعد هذا عرفت ان التوحيد هو العبادة، التوحيد هو ماذا؟ هو العبادة. والحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله بن عمر الصحيح مشهور، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إيمان بالله ورسوله، وفي رواية توحيد الله عز وجل. بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي رواية بني الإسلام على خمس، انظر هذه اللفظة العجيبة، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. الله أكبر، فمن يكفر بالطاغوت من بالله، لا إله إلا الله هي أن تعبد الله وتكفر بما دونه. بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا لماذا يتخبط الناس؟ ابن حجر رحمه الله ذكر خمسة أو ستة أو سبعة أقوال لعلماء في تعريف التوحيد، ما منهم من أصاب الحق فيه أبدا، ما منهم من أصاب الحق فيه، مع أن الحديث عندهم واضح أمامهم وهم يقرؤون هذا الكتاب هذا الحديث، لكن ما منهم من أصاب. داروا حول ربوبية الله عز وجل فقط، أما ألوهيته فما يعرفونها أبدا أبدا، لأن التوحيد عندهم فقط توحيد خالقية رازقية حاكمية تعلق بالأسباب فقط، لا يعرفون التوحيد العملي. ولذلك نقل رحمه الله عدة تعاريف للتوحيد، ما منهم من أصاب الحق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يعبد الله ويكفر بما دونه. إذن هذا هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، لا إفراده بالخالقية، لا إفراده بالرازقية، لا إفراده بالحاكمية، لا إفراده بأنه مسبب الأسباب، لا هذا ناقص، هذا جزء، أبدا أبدا ليس هذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذ هو أي التوحيد من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهموا. نعم، قلنا العلماء منهم من يقسم التوحيد إلى قسمين، ومنهم من يقسمه إلى ثلاثة أقسام، يجعلون التوحيد العلمي الخبري نوعا المتضمن للربوبية والأسماء والصفات، ويجعلون التوحيد الطلبي العملي نوعا، أو يقولون ثلاثة أنواع، توحيد في الربوبية، وتوحيد في الأسماء والصفات، وتوحيد في الألوهية. قال إثبات ذات الرب جل وعلا، هذا توحيد الربوبية. وأشهر مظاهر الربوبية ثلاثة مظاهر، أشهر مظاهر الربوبية ثلاثة مظاهر، ثلاثة مظاهر: أن تعتقد اعتقادا جازما أن لا مالك إلا الله، أن تعتقد اعتقادا جازما أن لا مدبر إلا الله عز وجل، هذا اعتقاد، أن تعتقد اعتقادا جازما أن لا خالق إلا الله، لا خالق لا مالك لا مدبر إلا الله عز وجل، هذا حفظكم الله الربوبية. ولذلك العلماء يعرفون الربوبية، توحيد الرب بقولهم هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والملك، ثم جاءت الرزق الإحياء الإماتة، كل هذه الأفعال تدخل تحت الخلق الملك التدبيري، هذا حفظكم الله توحيد الربوبية. قال إثبات ذات الرب جل وعلا، وكذلك إثبات أسمائه الحسنى صفاته العلى، إثبات أسمائه الحسنى وإثبات صفاته العلى، هذا هو النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو التوحيد العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري. أدلة توحيد الربوبية حفظكم الله اختصرها القرآن كثيرا، لأن الكلام فيها كلام في المحسوسات. ربوبية الله عز وجل أمر محسوس، أمر فطري، ومن البلاغة أن يختصر في الأمور المحسوسة، الأمور المعلومة، الأمور التي ليس فيها جدال ولا مخالفة. ولذلك قيل لمن يطلب الدليل على وجود الله عز وجل وتفرده بالخلق والملك والتدبير: كيف تطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان شيخ الإسلام رحمه الله إذا تحدث عن الربوبية يتمثل بقول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا احتاج النهار إلى دليل، والله ليس هناك عملية يعني رياضية يقبلها العقل أبدا. لا يمكن أن تثبت للعقل شيء إذا كان هذا العقل بارد إلى درجة أنك تريد أن تدلل له على أن هذا نهار وأن هذا ليل. ولذلك حفظكم الله اختصر الله عز وجل من بلاغة القرآن أنه لم يحتج للربوبية وإنما احتج بها. قال ربنا عز وجل في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. انظر حفظكم الله من بلاغة القرآن أنه لم يحتج للربوبية وإنما احتج بها. احتج بها: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع هذا ممكن أن نستنبط أدلة عقلية شرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحتج بها على ربوبية الله عز وجل. ولذلك لما سمع مطعم بن عدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب قول الله عز وجل من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير من مكانه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء؟ هل يعقل أن يوجد هذا الجسد بلا موجد؟ الجواب لا. هل أوجدت نفسك؟ الجواب لا. إذن لا بد لك من موجد؟ نعم لا بد لي من موجد. هذا الموجد هو الله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الذي نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولذلك قضية الربوبية عندنا قضية واضحة. الفطر تدل على ربوبية الله، إجماع الأمم يدل على ربوبية الله. يقولون: لا تجد أمة من الأمم إلا وهي تعبد شيئا. هذا الشيء المعبود قد يكون صوابا وقد يكون باطلا، لكن من جبلها على العبادة؟ من جبلها على وجود شيء يدعوها إلى التعبد ضرورة؟ من جبلها على وجود شيء تلجأ إليه وقت الاضطرار؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ووالله الذي لا إله غيره دور الكرة الأرضية مسلمها وكافرها وعربيها وأعجميها ويهوديها ونصرانيها ومجوسيها، والله فطرة في قلبه يلجأ إلى شيء لا يعلم كنهه. نعم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لو رجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لدله عقله السليم على بعض صفات خالقه، لكنه معرض. العالم الغربي معرض، ملحد معرض، فقط يعبد فرجه وبطنه لأنه معرض، ما يريد يسمع. تأتي تكلمه يقول: يوه، 5 صلوات في اليوم، وين حنا وصات 5 صلوات، روح أصلي 5 رقصات أحسن لي. معرض، ما يريد. لا، لأن الدين غير واضح. الدين واضح، والله الذي لا إله غيره إن الإسلام واضح. وإن حادث الناس لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من حاجتها إلى ضوء الشمس وإلى قطر السماء. لكن معرضين مثل المسلم الذي بجوار المسجد النبوي يقال له حي على الصلاة، يغلق الدكان وهو داخله ما يصلي، يعرف أن الصلاة حق وأن القرآن حق وأن الصلاة واجب حق، لكن ما يريد يصلي، معرض. ولا ما هو معرض، معرض، يلعبون كورة والمؤذن يقول حي على قد قامت الصلاة، ما يعرف أن الصلاة حق، يعرف، لكن إيش في معرض مغطي. وهكذا هؤلاء الغربيون الشرقيون الملاحدة الذين زعموا إنكار ربوبية الله عز وجل أو تكذيبا بالقرآن أو السنة، هؤلاء حفظكم الله معرضون. وإلا والله الذي لا إله غيره لو أعملوا فكرهم دقائق معدودة لعرفوا حفظكم الله ضرورة حاجتهم وإقرارهم. ولذلك ما منهم من يبتلى ابتلاء إلا وشخص بصره إلى السماء، أي بلوى تصيبه وأي مكروه يصيبه مباشرة قلبه يشخص وبصره يشخص للسماء. من علمه؟ ليش هو درس سبح اسم ربك الأعلى؟ والله ما قرأها، لكن ضرورة إجماع أجمعت. ولذلك يقولون لا تجد لغة من اللغات إلا وفيها كلمة الله على اختلاف التراجم، أي الخالق رب الأرباب إله الآلهة. لا تجد قرية من القرى إلا وفيها معبد، قد تجد قرية ما فيها مدرسة، قرية ما فيها مستشفى، لكن ما في قرية إلا وفيها معبد، ما في لغة إلا وفيها كلمة الخالق الرازق المالك المعبود رب الأرباب إله الآلهة. إجماع حفظكم الله، إجماع. الاتحاد السوفيتي لما كان دولة شيوعية كانوا يقولون لا إله والحياة مادة، الدين أفيون الشعوب، ما في عندهم أبدا. لكن لما سقط هذا الكذب وهذا الهراء ما شاء الله صار الرجع اليهودي لليهودية. قبل أمس تقول لا إله والحياة مادة، وأنا صرت يهودي، قال لك كله كذب وتمثيل من أجل الفلوس والمصالح، من أجل المصالح. ورجع النصراني إلى نصرانيته، هو قبل أمس يقول لا إله والحياة مادة، ورجع البوذي إلى بوذيته، والهندوكي إلى هندوكيته، والكونفوشيوسي إلى كونفوشيوسيته، والمسلم إلى إسلامه. 70 سنة يحكمون بالحديد والنار، وبين عتية وضحاها الله أكبر ينادى للصلاة في موسكو، وإن لا إله والحياة مادة، هذا تمثيل كذب. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مصالح كانوا يجحدونها لمصالح. ولذلك حفظكم الله ربوبية الله واضحة. ولذلك قال بعض قيل لبعض الأعراب كيف عرفت ربك؟ قال سبحان الله في آثار خلقه، في آثاره، البعرة تدل على البعير، والروضة تدل على الحمير، وأثر الأقدام يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ وقيل أبي حنيفة رحمه الله وين ربك؟ قال قبل أن تقول وين ربك نبئوني عن سفينة في دجلة مملوءة بالبضاعة تمشي بلا ربان، ثم نزلت بضاعتها بلا ربان، ثم رجعت بلا ربان. قالوا هذا لا يعقل. قال سفينة لا يعقل، والسماوات تدبر بدون مدبر، والأراضين تدبر بدون مدبر، وهذا البشر يدبر بدون مدبر، ويعقل هذا؟ قال فبهتوا وأسلموا. وقال آخر عرفت ربي بنقض العزائم، عرفت ربي بإيش؟ بنقض العزائم. الإنسان يعقد العزم على أمر، يعقد عزمه أمر خير أو أمر شر، ثم ينقض وينكد هذا العقد المبرم بأتفه الأسباب. وين عزمك؟ وين قوتك؟ وين جبروتك؟ وين ربكم الأعلى؟ وهذا الأمور كلها انتهت. من وراء هذا كله؟ وراءه الله عز وجل، الله عز وجل حفظكم الله. وقيل الإمام أحمد برهان يا إمام على وجود الله، قال عندك هذه البيضة، هذا الحصى الحصين، من أغلقه؟ ومن أدخل هذه النطفة فيه؟ ومن جعلها مخلوقا حي؟ ومن شقها له حتى رأت النور؟ وقيل الإمام الشافعي رحمه الله برهان على وجود الله، قال سبحان الله هذه الأشجار أمامكم تأكلها البقر فتخرج اللبن، ويأكلها النحل فيخرج العسل، يخرج العسل، إيش الذي فرق بينهما؟ إيش الذي فرق بينهما؟ الله عز وجل، الله عز وجل. فيعني الأدلة والبراهين على وجود الله عز وجل وعلى تفرده بالخلق والملك والتدبير يعني كثيرة جدا. ولو أردنا أن نتكلم كثيرا يعني ما ينتهي هذا الكلام، لكن حفظكم الله يعني بعض البراهين العقلية يقولون حفظكم الله أن كل مصنوع لا بد له من صانع، ويقولون إن التفكر في بعض صفات المصنوع يدلك على بعض صفات ماذا؟ على بعض صفات الصانع. ويقولون انتظام أمر العالم يدل على أن خالقه واحد سبحانه وتعالى وعدم اضطرابه. نعم. بيتين. وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. بدأ الشيخ رحمه الله في ذكر بعض أسماء الله عز وجل الحسنى، لأنه جعل الربوبية والأسماء والصفات نوعا واحدا، ولذلك دمج بينهما. قال: وأنه أي الله عز وجل الرب من أسمائه سبحانه وتعالى الرب. وقلنا إن كلمة الرب تطلق في لغة العرب يراد بها المالك، ويراد بها السيد المطاع، ويراد بها المربي المتصرف للإصلاح. كلمة الرب في لغة العرب تطلق على ثلاثة معان: تطلق على المالك، وتطلق على السيد المطاع، وتطلق على المربي المتصرف للإصلاح. ومنه ما يسمى اليوم التربية والتربويون ووزارات التربية، كلها من هذا الباب. من هذا منه رب البيت ورب الدابة ورب الأسرة. وكلمة الرب حفظكم الله لا تطلق معرفة بالألف واللام إلا على الله عز وجل، وتطلق على غيره مضافة، تطلق على غيره مضافة، كما في الحديث قال: أن تلد الأمة إيش ربتها، أن تلد الأمة ربتها، أو في رواية ربها، ربها هكذا. قال: وأنه الرب الجليل، الجليل حفظكم الله المتصف بصفات الجلال والكمال، وهو يعني عند بعض العلماء من أسماء الله عز وجل. وبعض العلماء يرى أن اسم الله عز وجل ذو الجلال، ذو الجلال. بعض العلماء لا يرى الجليل من أسماء الله عز وجل، كما أن بعضهم لا يرى الرب من أسماء الله عز وجل. ولذلك عد أسماء الله عز وجل ليس أمرا توقيفيا، وإنما هو أمر اجتهادي. والحديث حديث أبي هريرة الذي هو في صحيح مسلم، لكن الذي فيه عد أسماء الله عز وجل تعرفون أنه موقوف، ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا مشكلة عندنا في اختلاف علمائنا رحمهم الله، لأن هذا أمر اجتهادي، وهذا أمر يعني مما شرعه الله عز وجل لنا أن نجتهد في معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فالجنة حفظكم الله هذا الأمر العظيم لا بد أن تترتب على أمر عظيم، فنحن نجتهد في معرفة وفي عد وفي فهم هذه الأسماء الحسنى حتى نفوز بهذا الثواب. ولذلك بعض العلماء لا يرى اسم الله الرب من أسماء الله، وبعضهم يراه من أسماء الله. بعض العلماء لا يرى اسم الله الإله من أسماء الله، يقول الله وهو ذو الألوهية صحيح، لكن أيضا الإله اسمه من أسماء الله، بعض العلماء لا يراه من أسماء الله. كذلك الجليل بعض العلماء لا يراه من أسماء الله، وإنما يقول هذا اسم مضاف، يقال ذو الجلال، يقال ماذا؟ ذو الجلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن ندعو الله عز وجل بهذا الجلال والإكرام. الأكبر كذلك من أسماء الله عز وجل الكبير سبحانه وتعالى، وهو أكبر من كل شيء. ومن طريف ما يروى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بداية دعوته كان في بلده قبر يدعى أنه لزيد بن الخطاب، وكان الناس يطوفون عليه ويقولون يا زيد، فكان يأتي خلفهم ويقول الله أكبر من زيد، الله أكبر من زيد، فيحارون جوابا. ما إيش يقولون؟ يقولون لا زيد أكبر من الله، ما يستطيعون يقول شيء. ها إيش؟ نعم والله أكبر، الله أكبر، نعم والله الله أكبر من زيد، والله أعلم من زيد، والله أكرم من زيد، والله أرحم من زيد، والله أقرب من زيد، والله أغنى من زيد. يا سبحان الله، يا سبحان الله. لكن لا عقول، لا عقول. أحدهم يطوف على الكعبة، يطوف على الكعبة ويقول يا فاطمة، يا فاطمة، يا فاطمة، وانت على الكعبة ما يتقل. لا عقل ولا نقل، يعني لا عقل ولا نقل. والله الذي لا إله غيره، الله أكبر من فاطمة، والله أكبر من علي، والله أكبر من حسين، والله أكبر من عبد القادر الجيلاني، والله أكبر من أحمد الرفاعي، والله أكبر من الأسود والأبيض، الله أكبر سبحانه وتعالى. ولذلك إذا فقه الناس معاني أسماء الله عز وجل وصفاته عبدوا الله حق عبادته وأحصوا أسماءه، ولذلك دخلوا الجنة. نقف حفظكم الله عند هذا الحد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.